سلام قولا سلام قولا من رب رحيم. يا رحمة الله يا سلام الله يا سلام الله يا سلام الله يا سلام لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون. سلام على أفواههم

النبي النبي النبي النبي النبي الله أكبر. صبر ماشي شوية هنا ماشي شوية وزع مع الله شوية. الله الله الله الله تظل الماذا لهم وظل الماذا لهم فإذا ركوبهم ولما يأكلون. يا عيني ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون. ألم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أماما. من كان خيرا الله يكرمك الله يكرمك. ولم يروا أنا خلقنا لهم سبحانك اللهم جميل. أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما تماما فهم لها مالكون وذللنا لهم الله يا متبع يا حاج محمد عظيم عظيم عظيم جل جلاله يا رب الله يا رب. أفلا يشكرون الله يا رب الله يا رب واتخذوا من لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون. يا سلام يا سلام يا سيدنا الله الله فلا يحزنك قومك فلا يحزنك قومك الله يا سيد الله أكبر. وَبَرَزَ لَنَا كان من يحيي العظام وهي رميم قل يحيي الذي ألم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه Thank you. أليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على كل شيء